وذلك تفضل من الله عز وجل وإحسان ليس مقابلة للأعمال، لأن الإنسان لا يحصل أجر في مقابل عمله، بل بفضل الله عز وجل وإحسانه وكرمه. نعم. وهذا من جنس يعني ما جاء في الصائمين بأنهم يدخلون من باب الريان، لأنهم لما عطشوا أنفسهم في الدنيا يدخلون من باب يشعر بالري، وهؤلاء لما مشوا في الظلمات يعني حصل لهم نور، لأنهم مشوا في ظلام فيحصل لهم نور. والصائم عطش نفسه في الدنيا فيحصل الري، وهذا مشي في ظلام في الدنيا وثوابه أن يكون له نور. نعم. الحديث الأول: المشاؤون إلى المساجد في الظلم أولئك الخواضون في رحمة الله. يعني الرحمة هنا المقصود بها يعني الرحمة المخلوقة، لأن هناك رحمة صفة، رحمة صفة ورحمة مخلوقة، مثل الجنة، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء. يعني معنى ذلك أنهم يعني يتمتعون ويتنعمون برحمة الله عز وجل، يعني ورحمة الله عز وجل هي الجنة. لكن من حيث قال: حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي، هو صدوق رجل ابن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم، هو صديق أخرج أصحاب الكتب. عن أبي رافع إسماعيل بن رافع، وهو ضعيف، ضعيف أخرج البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن سمي مولى أبي بكر، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وهو يقال له مولى بن عباس لملازمته له، يعني مولاه لملازمته له، وإلا فإنه مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي، هو صدوق يخطئ، خرج ابن ماجه. نعم. عن يحيى بن الحارث الشيرازي، وهو مقبول، خرج ابن ماجه. نعم. عن زهير بن محمد التميمي عن أبي حازم، أبو حازم سلام بن دينار الأعرج، ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب. قال: حدثنا مجزاة بن سفيان بن أسيد، مقبول، أخرج له ابن ماجه. عن سليمان بن داود الصائغ، وهو مجهول، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك، ما يصلح هذا العمل، ما يصلح، يعني هذه المنبهات يعني يقول السائل: هل يستدل بالحديث على أنه لا يقال دائما الجزاء من جنس العمل، لأن الجزاء هنا؟ نعم صحيح، لأنها يعني كثيرا ما يأتي الجزاء من جنس العمل، لكنه قد يأتي من غير جنس العمل، كثيرا ما يأتي من غير جنس العمل، لكن العمل يعني جاء من نفس عن مسلم كربة، نفس الله عنه بكربة من كرب الدنيا، من ستر مسلم ستره الله في الدنيا الآخرة، من يسر عن ميسر يسر الله عليه في الدنيا الآخرة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني وقد يأتي يعني جزاء ليس مقابل يعني أو يعني مترتب على عمل من فعل كذا يؤتى بشيء مقابله، من نفس نفس، من ستر ستر، من يسر يسر، وهكذا، هذا الجزاء من جنس العمل. قال رحمه الله تعالى: باب الأبعد فالأبعد عن باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. ثم ذكر هذه الترجمة: الأبعد الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا, يعني أن كما مر في الحديث السابقة أن الإنسان إذا مشى من بيته توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج لا يخرجه إلا الصلاة, لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة, بين أنه كلما كان الإنسان أبعد فإنه كان أعظم أجرا, لأنه بكل خطوة يحط خطيئة ورفع درجة, وما كان يعني أبعد مكانا فإنه أكثر خطأ, ومن كان دونه فإنه أقل منه خطأ فيكون أقل منه أجرا. فالحديث يدل على يعني هذا الحديث الذي أورده المصنف يدل على أن كل ما كان أبعد فإنه يكون أعظم أجرا, وذلك لما عنده من زيادة الخطأ وزيادة المشي, ومعلوم أن كل خطوة فيها رفع درجة وحط خطيئة, فإذا يكون أعظم أجرا. وهذا يدل على أن البعد من المساجد والاحتساب الأجر بالذهاب إليها أن الإنسان يؤجر ويحصل الثواب على ذلك بكل خطوة يخطوها يرفع الله بها درجة ويحطه بها عن خطيئة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع عن ابن أبي ذئب هو محمد بن إبراهيم محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن ابن ابن المغيرة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الرحمن بن مهران وهو مجهول أخرج أبو داود بن ماجه نعم عن عبد الرحمن بن سعد وهو ثقة أخرج مسلم وأبو داود بن ماجه نعم عن أبي هريرة قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت بالمدينة وكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعت له فقلت يا أبا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمض ويرفعك من الوقع ويقيك هوام الأرض فقال والله ما أحب أن بيتي بطنب بيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملا حتى أتيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فسأله فذكر له مثل ذلك وذكر أنه يرجو في أثره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. ما ذكر هذا الحديث في قصة الرجل من الأنصار الذي كان بيته أبعد بيت عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, فقال له أبي بن كعب رضي الله عنه إني لو أنك اشتريت حمارا تركبه في ذهابك وإيابك ليقيك الرمضاء وشدة الحرارة في الأرض وليقيك الوقع يعني ما يحصل من حجارة يعني تكلمه أو تؤثر في رجليه ويقيك هوام الأرض يعني ذوات السموم لا سيما إذا كان في الليل وفي الظلام ولا يرى تلك الحشرات. نعم. فقال والله ما أحب أن بيتي بطنب بيت محمد يعني ما أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد وما أحب أن يكون بجوار المسجد وأنه بطنب يعني هو الحديد الذي تربط به الحبال والخيمة يعني معناه أنه يعني ما أحب أن يكون بيتي بجنب المسجد وبجنب بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أنني أريد أن أمشي فأحصل أجرا في ممشاي ذاهبا وآيبا. قد جاء في بعض الروايات أنه قال إن أريد أن يكتب الله لي في ذهابي وإيابي يعني معناه في ذهابه وإيابه. قال يعني لك يعني لك ما إن لك ما احتسبت يعني وهذا يدل على أن هذه حط الخطيئات ورفع الدرجات إنما يكون في الذهاب والإياب, كل خطوة في الذهاب والإياب يرفع الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فتألم يعني له وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال إن لك ما احتسبت يعني لك الأجر الذي أردته والذي احتسبته عند الله، وأن كل خطوة تخطوها فالله تعالى يرفعك بها درجة ويحط بها عنك خطيئة. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبده هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة مسلم مسلم وأصحاب السنة عن عباد بن عباد هو ثقة رب مواهم أخرجه أصحاب الكتب عن عاصم الأحول ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي عثمان النهدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا من ديارهم إلى قرب المسجد فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا. ثم ذكر حديث هذا الحديث عن أنس في قصة بني سلمة الذين هموا أن ينتقلوا من بيوتهم إلى أن يكونوا قرب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال دياركم تكتب آثاركم، يعني أن كل ما بعد الممشى فإنه يحصل لهم الأجر بذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم فبقوا وتركوا الشيء الذي هموا به وأرادوه. أعد الحديث. قال أرادت بنو سلمة أن يتحولوا من ديارهم إلى قرب المسجد، ديارهم يعني مساكنهم اللي في أطراف المدينة. نعم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، أن يعروا المدينة يعني يخلوها، يعني يكون يعني أطرافها خالية وبيوتها يعني التي ليست قريبة مسجد أن تكون خالية وأن تكون بيوت كلها حول المسجد. نعم. فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا. ألا تحتسبون آثاركم يعني خطاكم في ذهابكم إلى المسجد ورجوعكم منه، فأقاموا ولم يعني ينتقلوا كما أرادوا. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وثقة أخرج أصحاب الكتب عن خالد بن الحارث هو الهجيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن حميد عن أنس حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم فقال فثبتوا. ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه أن هذا من أسباب نزول يعني هذه الآية الكريمة في سورة ياسين ونكتب ما قدموا يعني هذه الآثار التي يمشونها إلى المساجد، فكان الأنصار يعني بعضهم بعيدين عن المسجد فأرادوا أن يتحولوا فنزلت هذه الآية. قال حدثنا علي بن محمد تنافسي ثقة أخرجه النسائي مسند علي وابن ماجه عن وكيع عن إسرائيل إسرائيل ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سماك صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة عن عكرمة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عباس والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.